السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 35 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، فوصلنا في أبواب ستر العورة إلى الباب التاسع، والذي ترجم له المؤلف بقوله: باب كراهية اشتمال الصماء. باب كراهية اشتمال الصماء. وسيشرح لكم المؤلف إن شاء الله تعالى الشارح معنى الصماء في شرحه للحديث. وفي الحديث 37 بعد 500 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. والاحتباء يعني الاحتباء أن يجلس الإنسان على كليتيه، يجلس على المقعدة، وينصب قدميه، ينصب الساقين، واخد بالك؟ يعني ممكن كده تقعد القعده دي وحد فيكم يقعد، ايوه الاحتباء، وقف الرجلين، ايوه كده كويس، هي دي جلسه الاحتباء، الاحتباء كده. فيجلس هذه الجلسه ويرتدي ثوبا واحدا فليس على فرجه منه شيء، فالفرج ينكشف، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل، يعني يجلس جلسة الاحتباء في الثوب الواحد. لكن اللي الأخ لابس يعني قميص ولابس بنطلون ولابس يعني اللي على الحبل كله، فمش مشكلة. المشكلة إيه؟ إنك تلبس ثوب واحد فقط، فثوب واحد يبقى ستنكشف عورتك، أو على الأقل ستنكشف بالنسبة لك أنت، فإذا نظرت أنت سترى نفسك، فهذا منهي عنه. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريعة تعلم الأدب في كل شيء، شريعة تعلمك العقيدة وتعلمك الأخلاق وتعلمك العبادة وتعلمك الأدب حتى مع نفسك، حتى ولو كنت خاليا في غرفتك. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، يعني ليس عورته مستورة، وأن يشتمل. ونهى كذلك عن إيه؟ أمر آخر معطوف على ما سبق، وأن يشتمل الصماء. يشتمل يعني يجعل الملبس عليه كشملة، فيشتمل اشتمالا معينا وصفه بأنه تسمية معينة، الصماء، بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء. يعني يشتمل يعني يلف عليه الملبس لفة واحدة بحيث لا يصبح على أحد شقيه منه شيء، فتنكشف كذلك العورة. متفق عليه عن رواه أحمد والبخاري ومسلم، وهذا اصطلاح خاص بكتاب المنتقى. قال: وفي لفظ لأحمد: نهى صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وهذا كما سبق، وأن يشتمل في إزار إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفي على عاتقه. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا كان الإنسان ليس عليه إلا إزار أنه يغطي عورته ثم يأخذ الطرفين طرف يغطي به كتفه اليمنى وطرف يغطي به كتفه الإيه؟ اليسرى بحيث يكون قد غطى عاتقيه يعني كتفيه. تمام؟ فالحديث صحيح إن شاء الله. الشوكاني سيشرح الحديث. قال قوله أن يحتبي يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل. قال الاحتباء أن يقعد على أليتيه، الأليتين اللي هي إيه؟ المقعدة التي يجلس عليها. تمام؟ وينصب ساقيه، يوقف رجليه، ويلف عليه ثوبا. فلما يلف على نفسه ثوبا وهو هكذا تكون العورة إيه؟ مكشوفة. قال ويقال له الحبوة، وكان من شأن العرب، كان العرب يجلسون هكذا، يجلس الواحد هذه الجلسة كان يجلسها العرب. ولا يزال كثير من الناس في بعض البلدان يجلسون هذه الايه الجلسة، وهي قريبة من القرفصاء كده، قريبة من جلسة القرفصاء. لكن القرفصاء انه بيجلس على ايه؟ على ساقيه، ولكن المقعدتين تكون قريبة من الارض ولكن لا يستند عليها. لكن الحبوة ان يستند على المقعدة وينصب ساقيه. قال قوله ليس على فرجه منه شيء، الفرج المقصود به يا اخوانا العورة. والشرع او اللغة العربية نفسها لغة مؤدبة جدا، مهذبة، ليست فيها كلمات قبيحة. يعني كلمة الفرج والعورة، كلمة العورة هو الشيء الذي يسوء الإنسان أن يرى، يسوءك. ولذلك قالوا إن بيوتنا عورة، البيوت عورة. يبقى كلمة العورة المقصود بها الشيء الذي يسوءك كشفه. ولذلك يقول لك الجيش في عورة، يعني في ثغرة معينة يسوءك أن ينكشف، أن تنكشف هذه الثغرة للقوات المعادية، مش كده؟ تمام؟ يبقى دي العورة. تمام؟ كذلك يقال فرج، وكلمة الفرج الفرجة من سد الفرج، اللي هي الايه؟ أي فتحة في الجدار يقال عليها فرجة. والفرجة إنك أنت تبتعد عمن بجوارك في الصلاة، فالفرجة أي فتحة، والعورة فتحة، فسماها ايه؟ فرج. ليست، لا توجد كلمات. حتى مسألة الجماع، أن يجتمع الرجل مع المرأة، اجتماع، مع أن الإمام الشافعي ألف كتابا سماه جماع العلم، كده ولا إيه؟ فكلمة الجماع ليست كلمة قبيحة، وإن كان يكنى بها عن شيء لا يستحب أن يذكر، فيؤتى بألفاظ ليس فيها، مش كده؟ وكذلك كلمة النكاح بمعنى الضم، وكلمة الوطئ، يقول مثلا وطئ الأرض بقدمي. ودي بكم ولا لا؟ يعني لا تجد المسألة. حتى لما كان الواحد منهم يقول يحرم امرأته وعليه، يقول أنت عليك كظهر أمي. كلمات تجد الأمر بعيد تماما. فعن أي كان لا يوجد كلمة قبيحة في اللغة العربية. والكلمات القبيحة المشهورة السوقية هذه الكلمات في الأصل غير عربية. في الأصل غير عربية، وإنما هي فارسية. تمام؟ يقول ليس على فرجه منه شيء، فيه دليل على أن الواجب ستر السوقتين فقط، اللي هي العورة الأمامية والخلفية، لأنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء، ومقتضى أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهي. وهذا الكلام لم يقل في الصلاة لو تلاحظوا، ولم يأتي إلا في رواية الإمام أحمد أن يشتمل في إذاني إذا ما صلى إلى أن يخالف بطرفي على عاتقي. لكن الاحتباء وكل هذه الأمور يعني ليست خاصة بالصلاة، وإنما المقصود منها أن تستر العورة. قوله وأن يشتمل الصماء، يعني قال ما وأن يشتمل، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الصماء. قال الصماء هو بالصاد المهملة، كلمة المهملة يعني إيه؟ ليست المعجمة، لأن المعجمة هي الضاد اللي عليها نقطة، فالصاد المهملة ليس عليها نقطة، هو بالصاد المهملة. والمد، المد عكس القصر، لأن لو قرأت مقصورة يقال الصم الصم، لكن لو في آخرها همزة زي حمراء وصفراء وخضراء يبقى اسماء إيه؟ ممدودة، هذه أسماء ممدودة. لكن الأسماء التي يكون في آخرها ألف مقصورة وليس بعدها همزة يقال عنها إيه؟ مقصورة، مثل مصطفى، هدى، وما شاكل ذلك. فقال وأن يشتمل الصماء هو بالصاد المهملة والمد. قال أهل اللغة بيشرحوا كلمة الصماء، أهل اللغة قالوا هو أن يجلل جسده، يجلل جسده يعني يغطي جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما تخرج منه يده. أهل اللغة قالوا كلمة الصماء إنه يأتي على الثوب ويلفه كما يلف الميت، والميت لما بيلف كله على بعضه يقدر يخرج ايديه او رجليه. هذا هو الصماء في في في تعريف اهل اللغه العربيه لكلمه الصماء. تمام. قال ابن قتيبه سمي الصماء لانه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخره الصماء التي ليس فيها خرق، لانه لف نفسه، فلما يلف نفسه ما يقدرش يخرج ايده حتى لو حد زقه هيقع، مش كده ولا لا؟ لان الانسان توازنه ان تكون قدميه حرتين واليدين حرتين، لكن لو حدث ربط للايدين والكتف والقدمين اي حد من الممكن لو جبزه او ضغط عليه سيقع، مش كده ولا ايه؟ ولا يستطيع ان يتصرف، حتى لو اراد ان يسجد او ان يركع كيف يسجد بدون الاعتماد على اليدين؟ تمام؟ وهي من مواضع السجود. فقال قال ابن قتيبة سمي الصماء لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. يبقى عرفت اشتمال الصماء ايه؟ انك تلف الثوب على نفسك بحيث لا تستطيع ان تخرج اليدين. تمام. قال وقال الفقهاء مع كلمة الصماء هو ان يلتحف بالثوب ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا، يعني يلتف مثلا بثوب واحد فلما يرفعه تظهر الايه؟ العوره. فيبقى الفقهاء هنا جعلوا عله النهي عن اشتمال الصماء ماذا؟ كشف العوره، لانهم فسروا الصماء بهذا التفسير. اما اهل اللغه فجعلوا اشتمال الصماء انه يصبح كالصخره الصماء، فالعلة ليست انكشاف العورة، وإنما العلة هو عدم استطاعة أن ينفذ يده أو قدماه من هذا الثوب، وهذا الأمر يعني يضره، واضح؟ ولذلك قال قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها. لماذا؟ لئلا تعرض له حاجة فيتعثر عليه إخراج يدي فيلحقه الضرر. النهي عن اشتمال الصماء لو فسرنا الصماء بتفسير اهل اللغه يبقى مكروه، لانك لما تلف نفسك قد تحتاج الى اخراج يدك او شيء من هذا فلا تستطيع فيلحقك الضرر، فيكون ذلك مكروها. وعلى تفسير الفقهاء الذي يكون فيه اشتمال الصماء يكشف العوره سيكون ذلك محرما، لان كشف العوره ايه؟ محرم. تمام. قال وعلى تفسير الفقهاء يحرم أي اشتمال الصماء لأجل انكشاف العورة. وقال الحافظ ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس، اللباس اللي هو إيه؟ كتاب اللباس عند الإمام البخاري، يعني الملابس. وإحنا برضو عندنا بعد ما ننتهي من البابين هذين سندخل في أبواب اللباس، اللباس يعني إيه؟ الملابس. ولباس كما قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال وقال الحافظ ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوعة وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه سيأتي في هذا الباب اللي هو إيه؟ حديث الإمام البخاري في كتاب اللباس رقم 5820، وهيجي في الحديث اللي في هذا الباب اللي هو عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وللبخاري اللي هي الرواية بقى المذكورة نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد الشقين ليس عليه ثوب. يبقى معنى كده أن رواية البخاري جعلت الصماء هو بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى عند الفقهاء؟ بالمعنى عند الايه؟ الفقهاء. ولذلك قال الحافظ ابن حجر ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه سيأتي في هذا الباب إن شاء الله الحديث القادم. قال وعلى تقدير أن يكون موقوفا حتى ولو لم يكن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه موقوف فهو حجة على الصحيح. لماذا هو حجة لو كان موقوفا؟ قال لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر، ونحن نعلم أن تفسير الراوي للحديث يعتبر يا أخوانا القاعدة الراوي أدرى بما روى، تمام ولا لا؟ أدرى بمروي. فالراوي لما يروي الحديث هو أفقه، وبالذات لما يكون الراوي فقيها يبقى هو أدرى بمعنى الحديث من المستمعين، تمام؟ واضح هذه القاعدة، بشرط أن يكون فقيه عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع. لكن القاعدة أن الراوي أدرى بمروي، ولكن اشترطوا ألا يكون ماذا؟ ألا يكون في تفسيره مخالفة لظاهر النص الذي رواه. لكن لو كان تفسيره للنص لا يخالف الظاهر فتفسيره وشرحه مقدما على تفسير غيره. فيقول هنا وعلى تقديري، يبقى إن كان مرفوعا فهو حجة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تقديري أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. قوله قول الإمام ابن تيمية اللي هو صاحب الكتاب، وفي لفظ لأحمد قال هذه رواية موافقة لما عند الجماعة، الجماعة هم البخاري ومسلم وبقية الرواة الذين رووا هذا الحديث من أصحاب الكتب الأربعة. هذه رواية موافقة لما عند الجماعة في المعنى، إلا أن فيها زيادة وهي قوه وقول إذا ما صلى، لأن الحديث كما ترون لم يذكر الصلاة، الحديث لم يذكر الصلاة، لكن رواية أحمد قالت وإذ أن يشتمل في إذاني إذا ما صلى، يبقى هنا قيدت الأمر للصلاة. فقال هذه الرواية موافقة لما عند الجماعة في المعنى، إلا أن فيها زيادة وهو قوله إذا ما صلى، وهي غير صالحة لتقييد النهي بحالة الصلاة. يعني هل يشترط أن هذا النهي خاص بحالة الصلاة؟ نقول ما الدليل على ذلك؟ يقولون القيد الذي جاء في رواية أحمد وهو إذا ما صلى. فقال هل هذه الزيادة صالحة لتقييد النهي بحالة الصلاة؟ فقال وهي غير صالحة لتقييد النهي بحالة الصلاة. لماذا؟ قال لأن كشف العورة محرم في جميع الحالات إلا ما استثني، يعني هنقول إلا إذا ما صلى، يبقى هذا الأمر خاص بالصلاة، أما إذا لم يكن مصليا فليكشف عن عورته أبدا، ده كشف العورة محرم في الصلاة وفي خارج الصلاة. فقولون إذا ما صلى لا يصلح أن يكون قيدا للنهي. لماذا؟ لأنه قد تقرر أن كشف العورة محرم في الصلاة وفي خارج الصلاة، وقيم لكم ولا لا؟ فقال وهي أي هذه الزيادة غير صالحة لتقييد النهي بحالة الصلاة. لماذا؟ قال لأن كشف العورة محرم في جميع الحالات إلا ما استثني. واحد يقول إذا هو استثناء في كشف العورة، ما قلنا أن يكشف الرجل عورته عن امرأته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب لو تذكرون أول الأبواب، أما النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال للعبد احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. وكذلك إذا اضطر الإنسان اضطرارا لكشف عورته من أجل عملية جراحية أو غير ذلك، يعني في أشياء تنكشف فيها إلا ما استثني. قال والنهي عن الاحتباء والاشتمال لكونهما مظنة الانكشاف فلا يختص بتلك الحال. يبقى النهي عن اشتمال الصماء او عن الاحتباء حتى لا تظهر العورة، فيبقى هذا الامر غير مقيد بحالة الصلاة. قال فلا يختص بتلك الحالة اي بحالة الصلاة. الكلام واضح ولا صعب؟ واضح. طيب قوله لبستين في رواية احمد نهى عن لبستين ان يحتمي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرده منه شيء وان يشتمل في ازاره اذا ما صلى الى اخره. قال كلمة لبستين هو بكسر اللام، لأن المراد هل هي لبستين ولا لبستين أو لبستين؟ قال هو بكسر اللام، لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة للمرة الواحدة من الايه؟ من اللبس. تمام يا اخوانا؟ ليست مرة واحدة إنما الهيئة. يعني أنت مثلا لما تيجي تقول جلس جلسة، جلس جلسة ولا جلس جلسة؟ جلسة بمعنى جلسة واحدة، جلس جلسة وليس جلستين. واضح؟ لكن لما أقول جلسة فالجلسة هي الهيئة وليست المرة الواحدة، فجلسة اسم مرة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن جلسة الهيئة المخصوصة التي تمت عليها الجلسة. واضح الكلام؟ نعم. فيقول هو بكسر اللام لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة للمرة الواحدة من اللبس. يعني ما قلناش لبسة واحدة، لا، لأن لبسة يبقى واحدة، لكن لبسة يبقى إيه؟ الهيئة. قال والحديث يدل على تحريم هاتين اللبستين لأنه المعنى الحقيقي. ما هو المعنى الحقيقي للنهي؟ ها؟ التحريم، مش كده؟ فقال والحديث يدل على تحريم هاتين اللبستين. لماذا؟ لأنه المعنى الحقيقي للنهي. فالأصل في النهي التحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وجد الصارف الذي يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، أو يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال والحديث يدل على تحريم هاتين اللبستين لأنه أي التحريم المعنى الحقيقي للنهي، وصرفه إلى الكراهة مفتقر إلى دليل. تمام. الحديث 38 بعد الخمسين الذي ذكرناه في أثناء الشرح، وقال عنه الإمام ابن حجر إنه سياق البخاري من رواية يونس في اللباس. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرضه منه شيء. لم يأتي الحديث بجديد، إنما هو نفس معنى ما سبق. رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة. الجماعة الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود والإمام مالك، الجماعة رواه الحديث من إيه؟ من حديث أبي سعيد الخدري، باستثناء الترمذي رواه من حديث أبي هريرة. قال وللبخاري رواية نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء والصماء. هيشرحها، وهذا الشرح إما أن يكون إيه؟ مرفوعا فهو حجة، وإن كان موقوفا على الصحابي فتفسير الراوي أدرى بإيه؟ بمروي، مش كده ولا لا؟ اللي احنا قلناه ونقلناه عن الحافظ ابن حجر في شرح الحديث السابق. قال والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، يعني ضع الثوب على كتف واحد فتنكشف العورة من الناحية الثانية، واخدين بالكم؟ ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرض منه شيء. فنقول هنا تفسير كلمة الصماء كما جاءت في رواية البخاري طبقا لكلام أهل اللغة أم وافق كلام الفقهاء؟ ها؟ وافق كلام مين؟ الفقهاء. تمام كده؟ قال قد تقدم الكلام على الحديث في شرح الذي قبل. الباب العاشر، باب النهي عن السدل والتلسم في الصلاة. باب النهي عن السدل والتلسم في الصلاة. وفي الحديث 39 بعد 500 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، ويشرح معنى كلمة السدل في الصلاة، نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فيه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن أمرين. الأمر الأول عن السدل في الصلاة، وهيشرح معنى كلمة السدل، ونهى أن يغطي الرجل فيه، يغطي بقه، واخدين بالكم ولا لا، يغطي فمه في الصلاة. رواه أبو داود ولأحمد والترمذي عنه، أي عن أبي هريرة، كلمة عنه أي عن مين؟ عن أبي هريرة، النهي عن السدل فقط، ولابن ماجة النهي عن تغطية الفم. فابن ماجة روى النهي عن تغطية الفم، وأحمد والترمذي أورد النهي عن السدل فقط، ده منفرد وده منفرد، لكن أبو داود جاء في روايته النهي عن الأمرين معا. واضح؟ كويس. قال الشيخ الشارح الشوكاني: الحديث قال الترمذي لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عتق ابن سفيان. واخدين بالكم، إلا من حديث عتق، عسل مش عسل، عسل بكسر العين وسكون السين، عسل، إلا من حديث عسل ابن سفيان. طبعا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ذكر أمرا طيبا نحب أن نذكره وأحقق طبعة ابن الجوزي، ذكر كلام الشيخ شاكر فننقله لحضراتكم من تحقيقه على سنن الترمذي. قال الشيخ شاكر: ورواه الحاكم في المستدرك من طريق الحسين بن ذكوان عن الأحول، وصححه على شرطهما، أي على شرط الشيخين، ووفقه الذهبي. فالحسين بن ذكوان هو المعلم، حسين المعلم، وهو ثقة معروف، والحسن بن ذكوان هو أبو سلمة، ضعفه ابن معين وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات. قال: فإن كان ما في المستدرك ليس خطأ من الناسخ، كان الحديث عنهما جميعا، يعني رويا عن الحسين والحسن ابني ذكوان. قال: وهو الظاهر، لأن الذهبي في تلخيص، انتوا عارفين الإمام الذهبي له تلخيص على مستدرك الحاكم على الصحيحين، قال: لأن الذهبي في تلخيص قال حسين المعلم، ووافق على تصريح الحاكم. وإن كان ما في المستدرك خطأ من الناسخ، كان في إسناده شيء من الضعف، وفي إسناد الترمذي عسل ابن سفيان، وفي ضعف من قبل حفظه، ولكن متابعة الحسن ابن ذكوان ترفع الحديث إلى درجة الصحة أو الحسن على الأقل، وبذلك لا يسلم للترمذي تعليله إياه بانفراد عسل به، لأن الترمذي كما رأيتم في نقل الشيخ الشوكاني بيقول: قال الترمذي لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان، لكن عند الحاكم وجدنا له إيه؟ متابعة من الحسن بن ذكوان، وبناء على ذلك يرتفع درجة الحديث على الأقل إلى الإيه؟ إلى الحسن. تمام؟ وذلك الشيخ الألباني حسن الحديث، ولذلك قال الشيخ شاكر: وبذلك لا يسلم للترمذي تعليله إياه بانفراد عسل به، لأن عسلا لم ينفرد بالحديث. قال: والظاهر، الشيخ شاكر يكمل كلامه، قال: والظاهر أنه، أي الترمذي، لم يطلع على الإسناد الآخر، وليس لعسل ابن سفيان عند الترمذي إلا هذا الحديث. يبقى نرجع لكلام الإمام الشوكاني، يبقى عرفتم الحديث حتى ولو ضعفه الترمذي بانفراد عسل ابن سفيان وهو فيه كلامه ضعيف كما سيأتي، إلا أن الحديث قد جاء من طريق آخر. فقال: وأخرجه الحاكم في المستدرك من الطريق التي رواها أبو داود. قلت: رواه أبو داود عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، إلى آخر الحديث. وكما ترون الحديث ليس من حديث من طريق عتق ابن سفيان كما ضعفه به الترمذي. فقال: وأخرجه الحاكم في المستدرك من الطريق التي رواها أبو داود بالزيادة التي ذكرها، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرج فيه تغطية الرجل فاهو في الصلاة. طبعا الذي يسمع هذا الكلام من الحاكم وهو يقول ولم يخرج، يقصد البخاري ومسلم، لم يخرج في تغطية الرجل فاه في الصلاة، إلى معنى ذلك أن قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة اتفق على هذا الشيخان، وهذا خطأ. فلذلك قال الشوكاني وكلام هذا يفهم أنهما أخرج أصل الحديث مع أنهما لم يخرجه أصلا، الحديث لم يخرج في الصحيحين، وهذا من الايه المستدرك على المستدرك. تمام، المستدرك على مستدرك الحاكم. قال وفي الباب عن أبي بحيفة عند الطبراني في معاجمه الثلاثة، يعني الكبير والأوسط والصغير، والبزار في مسنده، الحديث أيضا موجود عند هؤلاء من حديث أبي بحيفة، وفي إسناد حفص ابن أبي داود وقد اختلف فيه عليه وهو ضعيف. طبعا اللي يسمع هذا الكلام لك حفص اللي انتوا واخدين القراءة عنه ضعيف، ازاي تستدل بحفص في القرآن وهو ضعيف عند اهل الحديث؟ واخدين بالكم الكلام ده دايما بنذكره لكم، يعني ده بدور اقول لك حفص، ما حفص ده تلميذ عاصم، وانت بتقراه بقراءه مين؟ حفص ده حفص عند المحدثين ضعيف، مش كده ولا لا؟ وممكن تجد كلام في عاصم نفسي، تمام، وتجد كلام في بعض ائمه القران، يقول لك اذا كان القران اللي انتم بتقولوا عليه متواتر، الرواة الذين رواه واتوا به وانتم بتقراوا فرحانين قوي وبقراءه حفص عن عاصم قرا، يا عم ده حفص ده ضعيف عند اهل الحديث، مش كده ولا شبهه دي ولا مش شبهه؟ مشكله. وتلاقي الكلام ده في منتديات الجماعه بتوع الاستشراق وبقايا الشيوعيين في البلاد ومشاكل ذلك، يقول لك هو القرآن اللي انتم بتقولون عليه جاي بطريق التواتر، جاي عن طريق حفص وحفص ضعيف، مش كده ولا ايه؟ الكلام ده احنا طبعا ردينا عليه لما كنا بنتكلم في علوم القرآن والتوسع، نقول طب هو مين اللي قال لنا ان حفص ضعيف؟ انتوا اللي عرفتوا الحكاية دي، يعني اكتشفتوا اللي محدش اكتشفه، ولا اللي قال لنا الكلام ده سادتنا من اهل العلم من حفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالقرآن وبأنه متواتر؟ طب هؤلاء لماذا لم يدخل عليهم شك؟ طب ما كانوا خبوها، كانوا أخفوا هذه الأمور وقالوا إيه ده حفص ده سيد السادات، مش كده ولا لا؟ وما كانوش قالوا، ولا قال عليه ضعيف مين؟ ها؟ أئمة الحديث، أهل الجرح والتعديل، هؤلاء الذين يخافون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يخافون على القرآن؟ الكلام حاجة مثلا وفيدة إيه؟ الحديث الإمام أبو حنيفة إيه رأيكم في الفقه؟ إمام كبير جدا ومع ذلك ضعيف في الحديث. الحديث دي رجاله في الحفظ، هو الشيخ الحصري إيه رأيكم فيه؟ شيخ عموم المقارئ المصرية وأستاذ الدنيا في الزمن المتأخر، الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله عليه، إيه رأيكم فيه في علم الحديث؟ ها؟ هل هو عالم حديث؟ ده ممكن ما أعرفش اللي رواه البخاري من مسلم، من الضعيف من الصحيح من الموضوع كمان، ممكن ولا لا؟ مش عالم حديث، هي دي القضية كلها، انتهى الأمر ولا لسه؟ الشيخ الألباني شيخ الدنيا في الحديث، ممكن يكون معرفش يقرأ القرآن ويلحن فيه، كل علم له إيه؟ رجاله، هي دي القضية عشان يبقى الأمر واضح. فحفص إمام وعاش حياته كلها، ويعني ضعف حفص في حفظه في الحديث ليس في العدالة، لا، من ناحية العدالة دول أئمة، ما أنت عندك راوي الحديث في شقين، شق العدالة إنه ما يكذبش وما يرتكبش منكرات وما يكونش فاسق، يكون إنسان غير مصر على صغيرة ولم يرتكب كبيرة، عدالة. الشرط الثاني الحفظ، أن يراه راوي، أن يرويه راوي إيه؟ عدل تم الضبط. تجد أنت حفظ عدل لكن في الحفظ ضعيف، لكن في حفظ القرآن ده عمره كله راح في القرآن، واخدين بالكم ولا لا؟ بس هذه القضية كلها زي الحصري وعبد الباسط وأمثال هؤلاء، أئمة في القرآن وما تفوتهمش الفوتة زي ما بيقولوا، وتبقى قاعد جنب مني الواحد لو قريت لحن خفي لحن جاي هيجيبك، مش كده ولا إيه؟ والمتشابهات اللي في القرآن تلاقيه حافظها مثل حفظك أنت يمكن أكثر من حفظك لقل هو الله أحد، تمام؟ لكن في الحديث ممكن ما يعرفش الحديث اخره يمكن قرأ رياض الصالحين مش كده ولا لا؟ مش عالم بالحديث. فلما يجي بقى واحد من هؤلاء تجده ضعيف في الحديث ده بويه اللي فيه هو كذاب ما قالوش كذاب ده بقوله ضعيف في الحديث عنده ضعف لكن في الحديث في القرآن دي شغلته. وضحت المسألة عشان بس يبقى الأمر واضح. ثم حتى لو رب العالمين لم يخلق حفص ولا عاصم ولا حمزة ولا ورش ولا نافع ولا أبي عمرو ولا ابن عامر أي حد من هؤلاء القرآن كان يوصل متواتر ولا لا يوصل متواتر. ده هؤلاء ذكروا لأنهم تخصصوا في هذا. لكن اوعى تفتكر ان هذه القراءة لو لم يخلق حفص ولا عاصم لم تكن القراءة ستأتي. القراءة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها عنه الأصحاب وانتشرت في الدنيا فجاءت من طرق متواترة. ولكن هذه القراءات نسبت إلى هؤلاء نظرا لأن كل واحد من هؤلاء تفرغ لقراءة القرآن بهذه القراءة فاشتهر بها ليس إلا. واخدين بالكم اشتهر بها ليس إلا. وإلا فإن هذه القراءة متواترة من غير طريقه أصلا. واضح يا إخوانه الكلام ده احنا تكلمنا فيه التوسع لما كنا بنشرح الايه الاحرف السبعة والقراءات وجمع القرآن في مجالس الأربعاء في شرح الإتقان في علوم القرآن عشان الشباب اللي ما بتحضرش الإتقان تعرف اللي فاتها ايه علم كتير قوي. واخدين بالكم هنا بيقول ايه بقى هنا بيقول ايه انا والله ناوى اعمل لكم امتحان في الإتقان بس هيكون امتحان عجب مش كده ولا ايه يكون امتحان عجب يعني اللي يتفوق فيه ياخد مكافأة كبيرة واللي ما يتفوقش فيه مش عارف اعمل فيه بقى يديله مكافأة صغيرة ماشي نرجع للي كنا فيه ان شاء الله. فيقول هنا وفي الباب عن ابي جحيفة عند الطبراني في معاجمه الثلاثة والبزار في مسندي وفي اسنادي حفص ابن ابي داود. عرفت حفص مين؟ صاحب الامام عاصم اللي هو حفص عن عاصم. وقد اختلف فيه عليه وهو ضعيف عند المحدثين ضعيف لكن في القران امام. ولذلك حتى الحافظ ابن حجر لما يجي في كلامه في الجرح والتعديل يقول ايه وحفص ضعيف عند اهل الحديث ولكنه امام في القراءات. يعني هو اللي انتوا خدتوا منه ونقلتوا انقلوا كلامه كاملا. يقول ولكنه امام امام في القراءة انتهت إليه الإمامة في زمانه في القراءات. يبقى أقول الكلمة الحق بقى يبقى تقول الخليل محمود خليل الحصري إمام في القراءات إمام زمانه الشيخ الحصري ولكن في الحديث لا يذكر مش كده ولا إيه لا يذكر لا بتحسين ولا بتضعيف ولا بتصحيح لأنه لا يعرف في هذا الأمر. هذا ليس فيه إساءة للشيخ ولا يا إخوانا لما يجي بعض الطلاب العلم ويقرأوا في كتب الحديث الإمام أبو حنيفة ضعيف بعكس أحمد إمام بس لكن أبو حنيفة إمام في الفقه مش كده ولا إمام في الفقه لكن مش إمام في الحديث. الشافعي إمام في الحديث وفي الفقه. طب مالك إمام في الحديث وفي الفقه. أحمد إمام في الحديث وفي الفقه ويغلب عليه الحديث أكثر. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مالك والشافعي قد تستوي عندهم الإمامة في الفقه مع الإمامة في الحديث. أحمد إمامته في الحديث تفوق إمامته في الفقه. أبو حنيفة إمامته في الفقه وليس بإمام في الحديث. واضحة المسألة عشان بس يبقوا إيه؟ نعطي كل ذي حق حقه وفي النهاية كلهم ممن أسدى أعظم الخدمات إلى أمة الإسلام رضي الله عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكونوا في أعلى عليين وأن يلحقنا بهم غير مبدلين. يقول وكذلك أبو مالك النخعي في رواية معاجم الطبراني الثلاثة. أبو مالك النخعي وقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم ابن طعمان عن الهيثم فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص حفص اللي هو ابن أبي داود المذكور. قال وفي الباب أيضا عن ابن مسعود حديث أبي جحيفة ضعيف كما رأيتم. وفي الباب أيضا عن ابن مسعود عند البيهقي وقد تفرد به بشر بن رافع وليس بالقوي يعني الحديث ضعيف أيضا. وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل والكامل هذا كتاب الكامل في الضعفاء. وفي إسناد عيسى ابن قرطاس وليس بثقة، وليس بثقة، تمام؟ وقال النسائي متروك الحديث اللي هو عيسى بن قرطاس، وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه عندكم في مطبوعة ابن الجوزي، ممكن يكتب حديث، خطأ الصواب، وهو ممن يكتب حديثه. وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث الباب، اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث الباب، فمنهم من لم يحتج به لتفرد عسل ابن سفيان، وقد ضعفه أحمد، ضعف عسل وقال ليس بقوي في الحديث. قال الخلال: سئل أحمد عن حديث السدل في الصلاة من حديث أبي هريرة فقال: ليس هو بصحيح الإسناد. وقال عسل ابن سفيان: غير محكم الحديث، يعني ليس بالقوي، غير محكم الحديث، يعني إيه غير محكم؟ يعني غير قوي في الحديث. وقد ضعفه الجمهور يحيى بن معين وأبو حاتم والبخاري وآخرون، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف على قلة رواياته. طبعا الحديث كما رأيتم له طريق إيه؟ آخر. ولذلك قال: وقد أخرج له الترمذي وهذا الحديث فقط، يعني الترمذي لم يخرج حديثا لعسل ابن سفيان ابن سلمان ابن سفيان إلا هذا الحديث فقط، وأبو داود أخرج له هذا وحديثا آخر. وقد تقدم تصحيح الحاكم حديث أبي هريرة، وعسل ابن سفيان لم يتفرد به، فقد شاركه في الرواية عن عطاء الحسن ابن زكوان، وترك يحيى له لم يكن إلا لقول إنه كان قدريا، وقد قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. إذن الحديث جاء من طريق آخر، ولذلك حسنه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر صححه كما رأيته. طيب، بعد الكلام عن إسناد الحديث هيتكلم عن إيه؟ فقه الحديث. الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، يعني إيه بقى السدل في الصلاة؟ وعن أن يغطي الرجل فمه، أي يغطي فمه. قال: نهى عن السدل. قال أبو عبيد، بعض المطبوعات فيها أبو عبيدة، هذا خطأ الصواب، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث، لأن أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في غريب الحديث. قال أبو عبيد في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل، يعني يلبس شيء زي العباية ويجعلها كذا على الأرض، ملبس واحد، يعني كملبس واحد، ثوب واحد، ما بنتكلمش عن العباية اللي يلبسها أهل نجد فوق القميص، لكن لما يكون شيء واحد، لأنه لو لم يضم بين يديه ستنكشف الإيه؟ عورته، لا، تمام ولا لا؟ هذا هو المقصود. يبقى السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، يعني في المنتصف، فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية، صاحب النهاية اللي هو مين؟ ابن الأثير رحمة الله عليه، هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، هذا يسمى إيه؟ الصماء. مش يبقى السدل جعله كاشتمال الصماء. قال: وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب، يعني ممكن يفعل مع القميص ومع غير القميص من الثياب، يلبس قميصه ويجعل الايدين من جوه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مش عارف يحرك ايديه، فلو جاء للركوع كيف يركع؟ تمام. قال: وقيل هو ان يضع وسط الازار على راسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، يعني يجيب الإزار ويضعه الطرف، يضع الوسط، عارف لما يجيب عباية وتحط نصها كده وتنزل الطرفين. أيضا هذه الأمور كلها ستظهر الإيه؟ العورة. قال: ولد الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم، ضم العين، يعني ضم عين الكلمة، سدل ثوبه يسدله، مش يسدله، يسدله بالضم سدلا أي أرقايا. وقال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، فعلى هذا السدل والإسبال واحد. أفسره الخطابي والجوهري بأن السدل هو ليه أخوانا؟ الإسبال، إنك تجعله يجر في الأرض، هذا هو المقصود. قال العراقي: ويحتمل أن يراد بالسدل سدل الشعر، لأن الحديث بيقول إيه؟ كم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، سدل الملابس ولا سدل الشعر؟ واضح؟ يبقى الكلمة تعوم. ولذلك قال العراقي: ويحتمل أن يراد بالسدل ليس سدل الايه؟ الملابس، وإنما سدل الشعر، سدل الشعر. ومنه حديث ابن عباس، ومنه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته، سدل الناصية. وهذا الكلام لا يكون إلا لما يكون الإنسان شعره إيه؟ ليس مجعدا، وإنما شعر يعني مسترسل، تمام؟ مسترسل. قال: سدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصية، يعني الشعر على الناصية. وفي حديث عائشة أنها سدلت قناعها وهي محرمة، أي أسبلته، لأنه كما ثبت أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن إذا، لأن القرآن بيقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طبعا الآية دي بتتكلم عن إيه يا إخوانا؟ عن الشارع ولا البيت؟ إيه؟ البيت، لأن المرأة في داخل البيت لن تكون بكامل هيئتها التي تسترها كاملة. فإذا كانت في ملابس المنزل وأراد أحد أن يخاطبها فليخاطبها من وراء إيه؟ حجاب. حجاب يعني إيه؟ ستارة. هذا هو المقصود. هذه الآية لا تتكلم عن ملابس المرأة، والبعض للأسف بيفسر هذه الآية خطأ ويفسر على أنها تتحدث عن الخروج. لا، الآية دي بتتكلمش عن الخروج في الشارع. تقول: وإذا سألتمهن متاعا، يعني تسألها عن فتية أو شيء، فاسألوهن من وراء حجاب. واضح؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. لا، لكن لما تخرج يدنين عليهن من جلابيبهن. لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تغطية الوجه بالنسبة لهن كانت إيه؟ فرضا، حتى لا ترى زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الأمر حينما نأتي ونقول: طيب في الحج ماذا تفعل المرأة؟ هذه المرأة يعني لا تري الرجال وجهها، لا تري الرجال وجهها، والشرع نهى المرأة عن أن تنتقب، والنقاب هو الذي يكون على قدر الوجه، نقاب أو برقع أو شيء من هذا القبيل، وكذلك القفازين، لكن لا تريد لأحد أن يرى يديها، فبتضع اليد تحت الإيه؟ تحت الطرحة، مش كده ولا لا؟ تضعها تحت الطرحة المغطية. وكذلك الوجه من الممكن أن تسدل من أعلى، ولذلك تقول: كانت إذا مرت بين الركبان أسدلنا، يحدث إسدال من فوق. الإسدال هذا ليس على قدر الوجه كالنقاب، النقاب على قدر الوجه اللي هو يحدد العضو. فهذا هو المرأة المحرمة بتلبس ما تريد أن يسترها الملابس التي وأي لون، بعكس الرجل لا يلبس إلا إيه؟ الملابس المعروفة، مش شرط أبيض برضه، ولكن المقصود إيه؟ يلبس إيه؟ إزار ورداء، ما يلبس لا قميص ولا برنس ولا بدلة ولا بجامة ولا جلبية ولا شيء من هذا القبيل أبدا، ما فيش شيء مفصل عليه، وإنما هما رداء وإزار. المرأة تلبس كل اللي بتلبسه وهي خارجة، لكن يستثنى الأشياء اللي هي إيه؟ على قدر العضوين بالنسبة للقفازين والإيه؟ والوزن. فكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهن الركبان ينزلن الإيه؟ كفتارة من فوق حتى لا يرى الوجوه. طب كان الحجاب الذي يضرب فيه البيت، واضح؟ فهنا يقول أنها سدلت قناعها، يبقى السدل بمعنى الإسبال، واضح الكلام؟ السدل يعني بمعنى الإسبال. قال: أي أسبلته، سدلت قناعها وهي محرمة، أي أسبلته. قال: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني، لأن القاعدة عندنا إن اللفظ المشترك الذي معانيه تتزاحم المعاني على اللفظ وتتعدد، ما المانع إذا كان لا يوجد تعارض أو تناقض بينها وبين بعضها البعض أن يحمل على الجميع، تمام ولا لا؟ يعني لما نيجي نقول مثلا: والصبح إذا والليل إذا عصعص، يقولون يقول أهل العربية عصعص أقبل وعصعص أضبر، هذا من لغة الأضداد، مشترك. ما المانع من أن نقول إن الله يقسم بالليل إذا أقبل وبالليل إذا أضبر، مش كده ولا لا؟ لا يوجد مانع، لكن لما يجي يقولوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ونقول إن القرء أو القرء بمعنى الحيض ولا الطهر، ما ينفعش أجمع بين الاثنين، لأن لو جمعت بين الاثنين طب المرأة تعتد بإيه؟ بالحيض ولا ما هي إما تعتد بالحيض وإما تعتد بالطهر؟ فلو أنا جمعت الاثنين يبقى تعتد بالحيض وبالطهر، يبقى هنزود عليها العدة ونضاعف عليها العدة، فلا بد من الترجيح هنا، لأن هنا لو أخذنا كلمة القرء على إنها بمعنى الطهر يبقى ليها معنى، ولو قلنا بمعنى الحيض يبقى ليها معنى آخر، فالذي نرجح قولا من الإيه؟ من القولين، لكن يبقى المشترك أحيانا لا يحدث تعارض بين معاني الكلمة التي تزاحمت عليه، مثل مسألة هنا هي السبل، المنع ان احنا نأخذ بكل هذا، فيحرم الإسبال ويحرم ان الانسان يفعل كذا او كذا، كل المعاني التي ذكرها اهل العربية والفقهاء في شرح معنى السبل، فقال ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني ان كان السبل مشتركا بينها، لانه لفظ مشترك، وحمل المشترك على جميع معاني هو المذهب القوي، وقد روي أن السبل من فعل اليهود. طبعا احنا قلنا قبل كده ان جماهير الفقهاء والأصوليين من المذاهب الأربعة يقولون بحمل المشترك على جميع معاني، وهذا هو الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة من رسائله في التفسير، وبه يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، وبه نقول وهو حمل المشترك على جميع معانيه إن لم يكن هناك تعارض بين هذه المعاني. ماذا؟ قال وقد روي أن السبل من فعل اليهود، أخرج الخلال في العلل، الخلال هذا من أعظم الذين حفظوا مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال أخرج الخلال في العلل وأبو عبيد اللي هو القاسم بن سلم في الغريب غريب الحديث من رواية عبد الرحمن ابن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم، فقال كأنهم اليهود خرجوا من قبرهم، قال أبو عبيد وموضع مدراسهم الذي يجتمعون فيه، المدراس والمكان الذي يجتمع فيه اليهود للتعلم، اسم المدراس مش مدرسة، مدراس، تمام؟ قال كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم بضم القاف وتسكين الهاء. قال صاحب الإمام كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد، قال صاحب الإمام والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدراسهم الذي يجتمعون فيه، وذكره في القاموس والنهاية في الفاء لا في القاف، يعني اعتبروا فهرهم وليس قهرهم، يعني صاحب القاموس المحيط الفيروز آبادي وابن الأثير في النهاية ذكروه في الفاء لا في القاف، ما معنى الفاء وليس القاف؟ يعني فهر وليس قهر، واضح؟ خلاف والله أعلم بالحقيقة. قال والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي. ما هو معنى النهي الحقيقي؟ التحريم، معنى النهي قال يدل على تحريم السدل لأنه أي التحريم معنى النهي الحقيقي، وكرهه ابن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري والشافعي في الصلاة وغيرها، وقال أحمد يكره في الصلاة، وقال جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري لا بأس به، وروي ذلك عن مالك. قال وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك، يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث ينهى والنهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، فكيف يتأتى لنا أن نقول بالكرامة أو لا بأس كما قال البعض، فهؤلاء ربما لم يصلوا بالحديث، أما وقد وصلنا الحديث فطالما وصلنا من وجه صحيح وكان الحديث بصيغة تدل على التحريم فلا معدلة عن التحريم لقول قائل كائنا من كان حتى يأتي بدليل يكون حجة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى على صرف النهي عن ظاهره وأصله وهو التحريم إلى القول بماذا؟ بالكراهة. واضح يا أخوانا؟ نعم. قال وقوله وأن يغطي الرجل فاه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، يعني يغطي فمه. طبعا قال ابن حبان لأنه من زي المجوس، فالمجوس يغطون أفواهها، وبعض أهل البادية يفعل ذلك يغطي الفم. قال وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التساؤل بمقدار ما يقضم، يعني هذا الكلام أن يغطي الإنسان الفم لغير حاجة، لكن لو غطى فمه لحاجة من الحاجات مثل مثلا التساؤل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تساءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، الحديث صحيح وثابت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم الإنسان تساؤبه وأن يضع يده على فمه ولا يجعل الفم مفتوح، لا يجعل الفم مفتوحا أمام الناس. فإذا حدث هذا ووضع يده على فمه من أجل أن يقضم التساؤب فلا يقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغطي الرجل فمه لأنه غطاه لحاجة. وهذا الكلام قد يحدث لو كانت هناك ظروف معينة في تجمعات وكان هناك مثلا مرض من الأمراض ووضع الإنسان كمامة، إذا هذه الكمامة التي وضعت لسبب من الأسباب يعني يدخل، يعني النهي لما يكون الأمر ليس فيه سبب من الأسباب، لكن لو وجد السبب لا يكون حينئذ الإنسان منهيا عن هذا لأنه لم يفعل ذلك إلا من أجل سبب، فإن زال السبب رجع إلى عادته الأخرى والله أعلم. قال طبعا الحديث كما ترون يذكر إيه خذوا بالكم بيقول إيه نص الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، هل النهي عن تغطية الفم في الصلاة كذلك أم لا؟ فبيقول إيه الشيخ المعلم، قال وهذا لا يتم لأنه بيقول إن زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التساؤل، قال وهذا لا يتم إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف، وفي خلاف ونزاع. يعني أنا عندي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السدل في الصلاة، فهل لما يقول وأن يغطي فمه يدخل كذلك في الصلاة ولا يقصد تغطية الفم خارج الصلاة وداخل الصلاة عام، أم أن القيد لابد وأن يكون إن وجد في المعطوف عليه لابد وأن يوجد في المعطوف؟ واضحة المسألة ولا صعبة؟ يعني أنا عندي في الرواية في الحديث بقول السدل في الصلاة أن يبذل أو أن يبذل في الصلاة، لكن لما تكلم عن تغطية الفم لم يقل في الصلاة، فهل التغطية الفم النهي عنها في الصلاة كذلك ولا لا؟ وذلك بعد أن ناقش المسألة قال وهذا لا يتم، يعني هذا الكلام الذي سبق من الزجر عن تغطية الفم في الصلاة لا يتم إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة، قيد في الصلاة، كلمة في الصلاة هذه تقييد للإطلاق، إلا لو لم نعتبر وجودها المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف، المعطوف عليه اللي هو ايه؟ المعطوف عليه اللي هو الاول، والمعطوف اللي بيأتي بعد الواو العاطفة بعد حرف العطف، فما قبل حرف العطف معطوف عليه وما بعد حرف العطف هو المعطوف، مش كده ولا لا؟ ده معطوف عليه يبقى هو اللي ايه؟ اللي جاء في الاول عطفنا عليه لما قول دخل محمد وحسن، يبقى مين المعطوف عليه ومين المعطوف؟ المعطوف عليه اللي دخل الاول والمعطوف اللي عطفنا عليه جاء بعد منه. فبيقول هنا القيد في الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف، انا عندي في المعطوف عليه السدل في الصلاة لكن في تغطية الفم لم يقل في الصلاة، فهل لابد من وجود القيد ولا لا؟ قال فيه خلاف ونزاع، هل يقيد المعطوف بنفس القيد الذي ورد في المعطوف عليه أم لا؟ في خلاف ونزاع بين اللغويين وبين الأصوليين وبين الفقهاء. قال: وقد استدل به على كرامة أن يصلي الرجل متلثما كما فعل المصنف، لأن المصنف قال في الترجمة: باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة، أن يصلي متلثما. واخدين بالكم؟ ولذلك المرأة لما تأتي، وحكم المرأة حكم الرجل، إذا كانت المرأة متلثمة منتقبة لما تأتي للصلاة عليها أن تكشف ماذا؟ عن وجهها، وألا تتلثم، تصلي غير إيه؟ متلثمة في صلاتها، لأن هناك نهي عن الصلاة والإنسان إيه؟ مغطيا فمه أو متلثمة، لابد من كشف أعضاء الإيه؟ السجود إن شاء الله تعالى. نقف على الباب 11 وهو الباب الأخير في أبواب ستر العورة، ويعقب إن شاء الله أبواب اللباس، وفيه باب الصلاة في ثوب الحرير والبطن.